كل هذه الأمة كل واحد فيها يقول أنا أحب الله تعالى. هذا طبيعي، اسأل أي واحد، اللي يصلي واللي ما يصلي، اللي يشرب الخمر واللي ما يشرب، ولا كل واحد لو تسأل من أمة الإسلام هل تحب الله يقول لك نعم أنا أحب الله تعالى. لكن الله عز وجل حتى يبين الصادق منهم من غير الصادق طلب منهم دليل على حبهم لله تعالى، وهو شرط اللي ما يأتي به غير صادق في حبه لله تعالى. ما هو هذا الشرط؟ قل إن كنتم تحبون الله. يا محمد قل لأهل الإيمان اللي دخلوا في الإسلام إذا كنتم صادقين في حبكم لله ترى مطلوب منكم شيء تطبقونه ولا غير صادقين؟ ما هو المطلوب؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. شرط أنكم تتبعون هذا النبي هذا الرسول وإلا أنتم غير صادقين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله. إذا اتبعتم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كنتم صادقين في حبكم وسيحبكم الله بعد هذا. أما بغير اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الدعاء ليس عليه دليل. ولهذا انقسم الناس في هذه الأمة إلى نصفين، نصف متبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصف غير متبع له أو مبتدع يريد أن يتقرب إلى الله على غير هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. شنو يعني أبى؟ يعني في صنف من أمتي ما تريد أن تدخل الجنة. في أحد ما يبي يدخل الجنة؟ كلنا نريد أن ندخل الجنة. لا، في ناس يأبون لا يريدون أصلا دخول الجنة. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ من اللي ما يبي يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة. اللي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي على سنته يدخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ما تسمعون بعض الناس اليوم لو تقول له الرسول يأمر بهذا يقول أنا ما لي شغل، شيء في القرآن أطبقه، شيء مو موجود في القرآن مو لازم أطبقه. شفتوا الجهل؟ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ترى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، ومعصيته معصية لله جل وعلا. هو رسول فقط، هو ما يتكلم من نفسه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هو يبلغ رسالات الله. فالقضية مو أنت عصيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنت عصيت الله. ولهذا لما جاءت امرأة تقول لابن مسعود أنت تقول أن الله لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قالت قرأت القرآن كله ما وجدت هذا اللعن، أنت من وين جايب اللعن هذا؟ قال لو كنت قرأت القرآن لوجدتيه. بلى موجود في القرآن. قالت والله قرأت القرآن كله ما وجدته. قال ألم تجدي قول الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت نعم وجدته. قال إذن قال عليه الصلاة والسلام لعن الله النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، إذن كأنه في كتاب الله. كل ما أمرنا به رسول الله هو من أوامر الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام يصف الناس عند الحوض يوم القيامة، يقول يأتيني الناس من أمتي ليشربوا من الحوض، فتأتي الملائكة فتذود بعضهم، تأتي الملائكة تطلع جزء من أمة محمد ما تخليهم يشربوا من الحوض، فأقول أصحابي أصحابي هذا الأصحابي، فتقول الملائكة لا تدري أو ما تدري ما أحدثوا بعدك، هذا غيروا دينك، هذا بدلوا دينك. قيل هم المرتدون وقيل هم الذين ابتدعوا في دين الله جل جلاله. احنا في كل خطبة جمعة نسمع الخطيب شو يقول. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الهدي.

حكمت له؟ يقول هذا لمن وفي من؟ في أعدل الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا عن من؟ أن أكرم الناس على الله عز وجل. ما أرسله الله عز وجل إلا ليطاع، ما أرسله الله عز وجل فقط نقول نشهد أن محمد رسول الله، لكن لما يحكم لا، مو لازم نرضى بحكمه. فلا وربك، يقسم الله عز وجل برب محمد، فلا وربك لا يؤمنون. قضية مو لعب، قضية دين، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مو بس يسألون عن حكم النبي الرسول، حرم ولا ما حرم، أحل ولا ما أحل، أمر ولا ما أمر، عشان نستجيب. لا، مو بس كذي، يحكمونك بعدين ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. مو يستجيبون وداخلهم متضايقين، لا، يستجيبون للرسول وداخلهم راضين ويسلموا تسليما. هذا هو الإيمان بمحمد، اتباع لأحكامه صلى الله عليه وسلم. فما أرسله الله إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان، هجر ولقى وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان، هجر ولقى وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان. والكل إلى سعد وشقا وخطانا يكتبها الملكان.